بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في الباب التاسع، في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. وقد ذكر الإمام الشاطبي ثلاثة أسباب، فبدأنا في السبب الأول وهو تقديم من ليس من أهل العلم ليتحدث في العلم والفتيا و أمر العامة، فلجهله يقول في العلم ما ليس بصحيح فيتبع على ذلك فيحدث بدعا وتبديلا للأحكام الشرعية، وينشئ صورا من مسالك الابتداع، وهذه كما قدم في رؤوس أهل البدع من الجهلة ومن ليس من أهل العلم. السبب الثاني الذي ذكره هو اتباع الهوى، فالهوى مسلك خطير في إفساد النفوس والآراء والعلم، فحينما لا يصبح المراد هو وجه الله عز وجل وإنما المراد هوى النفس أو هوى الغير، فإنه بذلك يفسد العلم. ثم لما انتهى من السبب الأول والثاني شرع في السبب الثالث من أسباب الخلاف، فقال التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق. ويقصد هنا أن العادات وأعراف الناس وما تتابع عليه، ويقصد بالعادة هي من جهة اللغة من العود والمعاودة وهو التكرار، فعاد الأمر وتكرر، والعرف كذلك تعارف الناس على كذا أي تتابعوا وظهر فيهم، فالأمر المتكرر عند أغلب الناس واعتاد عليه أغلبهم يعد عادة وعرفا، يعد عادة وعرفا. فعادات الناس وأعراف الناس تستديم فيهم حتى تظهر، وإذا ظهرت لم يكن فيها نكارة، وإنما تعود النكارة على الخارج عليها. فلما أصبح الأمر ظاهرا فيهم أخذه اللاحق عن السابق، والأبناء على الآباء والآباء عن الأجداد، وظهر وتفشى فيهم فأصبح في غالب حالهم، فإنه حينئذ يصبح له قوة الحاكمية في الأمر، فيصبح الخروج عليه والمخالفة له ليس بالأمر السهل، وإنما يشق على النفوس في العادة مخالفته. ويعد المخالف لغالب ما تعاود عليه الناس وتعارفوا عليه يعدونه مخالفا، يوصف بالمدح ولا الذم؟ يوصف بالذم. وهنا يريد أن يشير الشاطبي عليه رحمة الله إلى أن هذا الأمر وهذا المسلك وهو ما تكرر في أحوال الناس والأمم أصبح حاكما على أمورهم محكما فيهم، واتباعه أصبح محمود وذمه مذموم. ولذا لما بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما وجهوا به ما هو؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. فالنكارة لما جاءت به الرسل بناء على أن هذا ليس من معهودنا، ولا مما عليه غالب حالنا، ولا مما تعارفنا عليه وتتابعنا عليه. والشاطبي هنا يريد أن يشير إلى خطورة هذا الأمر في استحكام البدع وظهور البدع ومتابعة عليها، فقال: والسبب الثالث من أسباب الخلاف 108. بسم الله. قال المصنف يرحمه الله: والثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم، فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله: إن وجدنا آباءنا على أمة. ثم قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فنبههم على وجه الدليل الواضح، فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهو مقتضى الحديث المتقدم أيضا في قوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا إلى آخره، فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان. وفيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه، إذ لعل الرجل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. ولذلك قيل: لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك أو يصدقك. وقالوا: إذن الفقهاء هنا في الكلام على العرف والعادة، أكثر الفقهاء لا يفرقون بين العرف والعادة، وأدلة اعتماد العادة الفقهاء والعرف هي قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وحديث هند بنت عتبة في مع زوجها مع أبي سفيان، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا يظهر أن العرف والعادة محكمة والعرف معتبر. فكلام الشاطبي هنا هل هو على هذا؟ هو على العرف والعادة إذا كانت على غير الشريعة، إذا كانت فاسدة كما قال، إذا فسدت أو كانت مخالفة للحق. فالعرف والعادة إذا كانت فاسدة وإن تتابع عليها الناس وتعارفوا عليها، وهنا سؤال: هل يتتابع الناس ويتعارفون على ما هو فاسد؟ ربما. نعم، فإن الشرك لما ظهر في الأمم ولما كثر في طوائف من الناس تجد أنهم تعارفوا عليه واعتادوه، وهو أظهر ما يكون في مخالفة الحق ومخالفة العقول حتى، وعليه فيتتابعون ويتعارفون، وهو أظهر ما يكون من الفساد. وكذلك قد يتعارفون على كثير من العادات وهي فاسدة في عادة وغالب أحوالهم، كما تعارفوا مثلا على الربا فإنه كان فاشيا فيهم. لما تعارفوا وعرف فيهم وظهر فيهم أنهم يطوفون بالبيت عرات، كذلك ظهر فيهم وعرف فيهم أنواع من الفواحش. إذن ليس تتابع الناس على أمر ما حتى غلب في أكثرهم هو في بادئ الأمر دليل على صحته، وإنما قد يتعارف الناس ويتتابعون على ما هو فاسد. فالعبرة إذن بموافقة الحق وبما صلح من أحوال الناس. ولذلك أوقات قلة العلم وفشو الجهل يتعارف الناس على ماذا؟ على مقتضى ذلك من الجهل والخطأ والانحراف والفساد، فيظهر فيهم ويفشو ذلك حتى يصبح من الأمر الظاهر المعتاد الذي ربما يكون عليه غالب الناس. وهنا لما ذكر أن هذه الحجة احتج بها مخالف الرسل عليهم الصلاة والسلام، هي كذلك ما يحتج به مخالف والاتباع من أهل الأهواء والبدع، فإنهم يتكلمون عن السنة وأنها أمر لم يكن معهودا وليس معروفا. ولذلك هنا علي بن أبي طالب فيما ذكر عنه هنا أنه حذر أن يكون الاستنان بالرجال وخصوصا الأحياء منه، وهذا من باب غلبة الحيطة والحذر، لأنه ربما يتغير حاله. والحجة ليست أحوال الرجال، وإنما الحجة الدليل والبرهان والبينات من الحق والهدى، وأما أحوال الناس فيصح منها ويفسد منها. حتى لو كان من أهل العلم فإنه لا يعلم حتى يختم له بذلك. فأشار إلى أن الاستنان بمن مات، وهنا إشارة إلى من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دون ذلك هو بعد الصحابة. فعلي رضي الله عنه يتكلم أنه لا يستن إلا بمن مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يقال لا يستن من أهل العلم إلا بمن سبق من أهل الفضل والعلم ممن عرف بالسنة والهدي ثم مات على ذلك ولم يبدل. إيه نعم. وقالوا أضعف العلم الرؤية، أن يكون رأي فلانا، أن يكون رأى فلانا يعمل فيعمل مثله ولعله فعله ساهيا، وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه ذلك، لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. إذن هو يتكلم الآن يقول من أضعف العلم، يعني أن تقول رأيت العالم فعل كذا، وهذا من باب الاحتياط، بمعنى ليس مجرد أنك رأيت العالم فعل الأمر هذا يدل على سنيته، فربما يكون العالم ذاهل، ألا ينسى؟ ألا يذهل؟ ألا يخطئ؟ بلى. ألا يغلبه شيء من الضعف فيعمل بخلاف ما يرجح؟ إذن ما الحجة؟ الحجة قوله أقوى من فعله، قوله أقوى من فعله. ثم احترز في عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة هنا في كلامه للعلم ليس هو عمل السلام عليكم، ليس هو عمل مفرد، وإنما هو عمل عامة وأغلب أهل المدينة. إيه نعم. وقول علي رضي الله عنه فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات، نكتة في الموضع، يعني الصحابة رضي الله عنه ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه، وأما غيرهم ممن لم يحل ذلك المحل فلا، كأن يرى الإنسان رجلا يحسن اعتقاده فيه. اعتقاده فيه فيفعل فعلا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع فيقتدى به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله، فهذا هو الضلال بعينه ما لم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن هو من أهل الفتوى. وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة، إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدي به كائنا من كان ذلك العمل موافقا للشرع أو مخالفا، ويحتج به على من يرشده ويقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله وهو أولى أن يقتدى به من علماء الظاهر، فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ وصاب، كالذين قلدوا آباءهم سواء، وإنما قصارى هؤلاء أن يقولوا إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه الأمور سدى، وما هي إلا معضوضة بالدلائل ومنصورة بالبراهين، مع أنهم يرون ويرون أن لا دليل عليها ولا برهان يقود للقول بها. إذن هو يتكلم الآن على إذا كان هذا الذي قدم ورؤيا يفعل الفعل ليس من أهل العلم فإن الأمر يكون أشد سوءا وفسادا، فإن عامة أهل الافتراق في الدين من طوائف المبتدعة لم يقدموا علماء من الراسخين وإنما قدموا جهال، فأصبح الأمر تقديم الجاهل وحسن الاعتقاد فيه ثم اعتباره حج ثم اعتبار فعله حجة، فترتب على هذا فساد كبير. فإذا كان علي رضي الله عنه وأئمة السنة حذروا من التقليد ونبهوا إلى ضرورة النظر في الدليل والسؤال عن الدليل والسؤال عن الحجة والبرهان، فكيف الأمر إذا كان هذا في عامة أحوال أهل البدع؟ نسأل الله العفو والعافية. ولهذا تظهر وتكثر البدع. نعم. فصل. هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت والأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي؟ إذن هنا في هذا الفصل يريد أن يطبق تلكم القواعد الأسباب على طائفة الخوارج، ويبين كيف أنه حصل لهم فساد من الأوجه الثلاثة: تقديم من ليس من أهل العلم، واتباع الهوى، وتعظيم الرجال وأفعال مقدميهم، وما ظهر من العوائد التي هي خلاف الشريعة. وهذا المثال بليغ في المعنى، فإن أول نابتة نبتت وسلكت مسلك الخروج على الأمة ومخالفة الحق هم الخوارج، والذي فيهم عامة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلو والخروج والمروق. نسأل الله العفو والعافية من الدين كما في النصوص. والخوارج كما سبق الحديث عنهم هم طائفة خرجوا على علي بن أبي طالب وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال فاسدة ومبادئ فاسدة، من أهمها الخروج على الحاكم إذا خالف منهجهم وما يعتقدونه ويدينون به. فهم يدينون بدين ويعتقدون عقائد، ثم من خالف وخرج على ذلك عندهم عدوه حلال الدم، نسأل الله العفو والعافية. ثم هم يكفرون مرتكب الكبيرة، فيرون أن ارتكاب الكبائر سبب موجب لردة فاعل ذلك، وعليه فيحل قتله ويستحل دمه. كذلك يبغضون ويذمون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعضهم يسقط حد الرجم والقذف، ولهم عقائد فاسدة كثيرة، وكذلك في مسالك العلم لهم فساد في أخذهم العلم وطرائقهم في النظر في العلم، يغلب على عامتها التنطع والغلو والتشدد وتكليف المسلم بما لم يكلفه الله عز وجل به. ثم عند متأخريهم مخالفة لكثير من نصوص الكتاب والسنة، وخصوصا في صحة الأحاديث، فلهم ما يزعمونه من الأسانيد والنظر في السنة. هذه الطائفة المارقة التي ظهرت في تاريخ المسلمين ما زالت تستمر وتتتابع على هذا الفساد. ومن أهم معالم صفاتهم وسماتهم التي ظهرت في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره، وهذا معناه قلة فهمهم ووعيهم بنصوص الشريعة. إذن هم قليل فهم ووعي في نصوص الشريعة، مع استعجال في نصوص في أخذ نصوص الشريعة، فهم يحفظونها وقد يرددونها لكن بلا فقه ولا وعي. كذلك من صفاتهم كثرة الزهد والعبادة مع شيء من الجهل والتنطع، ولذلك في النصوص تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيام، ويقرؤون القرآن. إذن هم أهل قراءة وصيام وصلاة، والنصوص جاءت في صفاتهم في هذا كثيرة. كذلك من أمورهم وسماتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن سيوفهم وقوتهم وشوكتهم خنجر في أهل الإسلام والسنة، حتى أنهم ربما لا يقاتلون طوائف المبتدعة، وإنما يخصون باستحلال الدماء وقتال أهل السنة، صلى الله العفو والعافية. فهم سلم على الكفر وأهله وحرب على السنة وأهلها. كذلك من صفاتهم أنهم حدثاء أسنان وسفهاء أحلام. إذن قلة العقل مع صغر السن، وهذا عجب، هذا عجب. يعني هذه الأوصاف من الذي أبانها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من علامات مشايخ، من علامات دلائل النبوة، دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه يخبر عن غيب المستقبل عليه الصلاة والسلام. فحداثة الأسنان تدل على الحماس والعجلة وعلى أخذ الأمر بشيء من القوة، ثم أضف إليه قلة العقل، ما الذي سيترتب؟ فساد عظيم وعريض، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من جاء في بعض النصوص أنهم سيماهم التحليق، أنهم يحلقون ويتسموا بحلق الرؤوس، وهذه صفة تكون في وقت دون وقت، وربما يكون في بعض الأوقات خلاف ذلك أنهم يطيلون الشعر. فبناء على هذا تجد أن أحوال وسمات هذه الطائفة المارقة التي تفسد في الدين وتفسد في الأمة وتفسد في الدماء والأعراض، نسأل الله العفو والعافية، يريد الشاطبي هنا ليبين كيف أن هذه الطائفة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، أنهم اتصفوا بهذه الصفات وهذه السمات، فكانوا ممن توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت النصوص في ذمهم والأمر بقتالهم ومحاربة هذه البدعة الشنيعة في الدين. وفي المقابل النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرف الآخر، فإنه ما نما الغلو والتنطع إلا نما بنفس القوة ما يواجهه من التفلت

فماذا فعل هؤلاء؟ أنزلوها في أهل الإسلام. ولو نظروا لحقيقة أسباب نزول هذه الآيات وأحوالها لعلموا أنها في الكفار. فحينئذ الجهل بأسباب نزول القرآن وأحواله وناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وغير ذلك، كل هذا الجهل به من أسباب الخطأ في الفهم وركوب المشكلات والدخول في التأويلات، ويصبح حينئذ هذه النصوص حمالة أوجه تحتاج إلى بيان، ومن بيانها أسباب نزولها، ومن بيانها المقيدات والمخصصات وغير ذلك من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير الصحابة أو غير ذلك. كل هذه إذا جهلها العالم فإنه حينئذ يقول في كتاب الله وينزله في غير ما نزل له. هذا إذا كان من أهل العلم، فكيف إذا كان من حدثاء الأسنان وسفهاء العقول؟ سيكون الأمر أشد خطورة، وهو أنه يأخذ بطرف من الأدلة ثم ينزلها على ما اتفقت، فينزل النصوص في غير ما نزلت له، ويترتب على هذا ضلال في الفهم وفي العمل. نعم. وفسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. وقال نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، وينكحون النساء في عددهن، وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج، فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل من الحرورية. إذا لاحظوا الآن كيف أن الصحابة رأوا أن هذا المسلك في أخذ العلم وأخذ الدين والتعامل مع النصوص واطراح أحوال الصحابة وأحوال تنزل القرآن واتباع مسلك الصحابة في أخذهم للعلم والتفسير والفهم والعمل والتطبيق والتعامل وتعامل الصحابة مع المخالفين، فإن الصحابة ظهر فيهم من ارتكب كبيرة، وظهر فيهم من خالف في الصغائر، وكان في أحوال الصحابة كل ذلك، ولا لا؟ حتى أنه كان في أحوال الصحابة من عظم فوق ما يصح التعظيم، فأله علي، وكذلك ترك وخرج عن الشريعة بترك مثلا الزكاة. فأحوال الصحابة في التعامل مع هذه الأحوال، سواء أصحاب الكبائر أو أصحاب الصغائر أو من ترك شريعة من شرائع الإسلام، أو من عظم فوق التعظيم المشروع وغير ذلك، كل هذه الأحوال كانت في عهد الصحابة. فلما اطرحوا كل هذه الأمور ولم ينظروا إلى فقه الصحابة وتعامل الصحابة ومدرسة الصحابة في أخذ الدين والعلم والفقه، ثم حصل في الصحابة كذلك اختلاف في مسائل العلم، فتجد أن الخوارج من أخطر ما فعلوا أنهم خرجوا عن كل هذه الأحوال وجاءوا بمسلك إيش؟ جديد، خلاف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما رأوا قاضيا أو حاكما يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة مثلا، ثم خالف لهوى أو لتأويل أو غير ذلك، قالوا هذا كافر ومرتد عليه فهو ممن عدل بالله فيستحلون الدماء، وعليه إذا استحلوا الدماء استحلت الأعراض، وعليه استحلت الأموال، وبعد ذلك حصل الاقتتال والاحتراب وغير ذلك. كل هذه تترتب على الفساد في فهم الدين، فهم نصوص الكتاب والسنة. فأعظم مسلك للسلامة من كل ذلك هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعلموا باللسان وأعلموا بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزلت فيهم النصوص ثم أخذوها علما وفقها، ثم أخذوها تطبيقا وإقرارا لعملهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا أتقى الناس وأعلم الناس وأفضل الناس علما وعملا، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فإن قيل فرضت الاختلاف، نعم، فرضت الاختلاف المتكلم فيه في واسطة بين الطرفين، فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما ولم تفعل، بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال، ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير، وهو الاختلاف في الفروع. يقول هنا الآن أنت فرضت أن الاختلاف المتكلم فيه هو في وسط، في الوسط الذي هو الغلو والذم، وهناك خلاف آخر في الطرف الآخر هو خلاف غير مذموم ولا يدخل فيما ذهبت إليه، فلماذا لم تعتبر هذه النصوص في الطرف الثاني واعتبرتها في الطرف الأول وهو المذموم الذي ذكرته، وهو المروق والمخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ الجواب، فالجواب عن ذلك أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه، لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا. أما الجهة الأخرى فإن ذكرهم في هذه الأمة فإن ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول، وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة، ولا أخبر الشارع به ولا نبه السلف الصالح عليه. فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد أن كانوا مفارقين لها لم نقل اتفقت الأمة بعد اختلافها، كذلك لا نقول اختلفت الأمة وافترقت الأمة بعد اتفاقها لو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال افترقت أو تفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة، هذا هو الحقيقة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال: وتتمارى في الفوق، وفي رواية: فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى إرصافه فيتمارى في الفوق. هل علق بها من الدم شيء؟ والتماري في الفوق هل فيه فرث ودم أم لا؟ شك بحسب التمثيل هل خرجوا من الإسلام حقيقة أم لا. وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلا. إذن هو يريد أن يقول أن ما ذكر سابقا من الخلاف المحمود غير المذموم والذي وقع من الصحابة ولم يذم بعضهم بعضا فيه ولم يؤثم بعضهم بعضا فيه، وإنما اعتبر فقه المجتهد فيه، لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه ترتب عليه خلاف ما ترتب على الأول. ما الذي ترتب عليه؟ ترتب عليه افتراق، وترتب عليه اقتتال، وترتب عليه تحزب وذم وتأثيم وتضليل في الفهم والعلم والدين والعمل. فيقول: وعلى هذا حملناه على هذا القسم، وهو قسم البدع التي فيها معنى الافتراق واستحلال الدماء والأعراض، وفيها معنى مفارقة الجماعة، وفيها معنى مفارقة الحق. فإن من خالف بقول هو في الحقيقة يذم ويؤثم ويضلل القول الآخر، بخلاف الشق الآخر فإنه لا يؤثمه ولا يضلله، وإنما يقول هذا قولي أرى أنه صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، وكلانا على خير. ولذلك الأمة لم تكن مفترقة ولا متنازعة ولا مقتتلة، وليس فيها استحلال لا للدماء ولا للأعراض على ما حصل من الخلاف السائغ، الخلاف المعتبر في مسائل الفروع والمسائل العلمية والعملية بين الصحابة. أما ما يذكره هنا فإنه ترتب عليه صور من الفساد في العلم والعمل. فلذلك هنا الشاطبي يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال السهم، فإنه إذا أطلق في الرمية وهو الشيء المرمى فإنه من سرعته وفوق وسرعته أنه ربما يثقبها ويخرج من الجهة الأخرى، فيأخذ صاحب السهم السهم فينظر فلا يرى فيه أثر، والفوق هنا ما على رأس الرمح من الحديدة، فينظر فيه فيجد أنه لم يعلق منه سبق الفرث والدم. فهؤلاء في الحقيقة أنهم معهم عبادة، معهم صلاة، معهم قراءة، معهم علم، معهم كذا، عفوا معهم عمل، معهم كل ذلك، لكنك إذا نظرت إلى حقيقتهم ليس معهم روح الحق، الوعي بالشريعة، فقه الصحابة، علم الصحابة، عمل الصحابة، ثم معهم تنطع وغلو ومبالغة في الرمي بالأحكام من الكفر وغيره واستحلال الدماء. فكان هذا الحمل للنصوص على هذا المعنى، وهو معنى الافتراق والابتداع في الدين، وليس على معنى الخلاف المحمود. نعم. وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم. طبعا سبق معنا كلام الشاطبي في أحكام أهل البدع سابقا التفصيل، وبينا أنه تنقسم إلى ثلاث طوائف، هناك من أجمع العلماء على كفرهم، وهناك المختلف في تكفيرهم، وهناك ما أجمع على عدم كفرهم، والخوارج هنا الذين يطبق عليهم الحديث هنا في الباب هم من الطائفة التي حصل الخلاف في تكفيرهم. فعامة أئمة السنة لا يقولون بتكفيرهم ولا استحلال دمائهم ولا أعراضهم ولا نسائهم، وإنما كما عاملهم علي بن أبي طالب فإنه لم يعاملهم معاملة أبي بكر مع المرتدين، وإنما عاملهم معاملة أهل البغي. والسبب في ذلك أنه عد أنهم ممن لهم تأويل، وأهل التأويل لهم أحكام غير المرتدين. نعم. ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج، وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم، ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. وأيضا حين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر لم يكن لهم من السلف الصالح إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران، ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد بالقتل من المرتدين. وعمر بن عبد العزيز أيضا لما خرج في زمان الحرورية بالموصل أمر بالكف عنهم على ما أمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يعاملهم معاملة المرتدين. ومن جهة النظر إنا وإن قلنا إنهم متبعون الهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب في كل وجه من كل وجه، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا، إذ لا يتأتى ذلك إلا ممن أخذ به في الشريعة مع رد محكماتها عنادا وهو كفر. وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا ليظن به أنه متبع للدليل، فمثله لا يقال فيه إنه صاحب هوى بإطلاق، بل هو متبع للشرع في نظره، لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبهة في المحكمات بحسب اعتبار المتشابهات. فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. وأيضا إذن هم يريد أن يقول هنا الآن أنهم ليسوا داخلين في حكم أهل الردة بأنهم متبعون لأهوائهم مطلقا، معرضون عن الشريعة والأدلة والنصوص مطلقا، غير معظمين لها ولا منحازين إلى اتباعها. فحال المرتد هو أنه غير منحاز إلى الشريعة ولا إلى نصوصها، وإنما هو خارج عليها مبدل لها. وهؤلاء منحازون إلى أصل الشريعة، إلا أنهم متأولون فيما ذهبوا إليه، وإن كان هذا التأويل فاسد ومردود عليهم، لكنهم في هذا المسلك مشابهون لأهل الحق في انحيازهم للشريعة، ومخالفون في ما خالفوا فيه الشريعة من جهة الهوى، وكذلك هم غير موافقين لأهل الردة من خروجهم عن الشريعة وعدم انحيازهم إليها، فبذلك ينظر لهم من هذا النظر. فعليه حصل الخلاف في من قال بتكفيرهم ومن قال بعدم تكفيرهم، والشاطبي هنا يذهب إلى عدم تكفيره. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.